وإذا طلق الأمة تطليقة أو تطليقة تين فانقضت عدتها وتزوجت بزوج آخر ثم عادت إلى الزوج الأول عادت بثلاث تطليقات ويهزم الزوج الثاني ما دون الثلاث كما يهزم الثلاث وهذا عند أبي حنيفة وأبي يوسف يعني إذا طلقها طلقة واحدة بائنة إذا لم تتزوج غيره يجوز أن يتزوجها أم لا يجوز؟ يجوز. طب وإذا عادت إليه عادت بكم؟ بما بقي له، مش كده؟ طب هو طلقها طلقة بائنة وانتهت عدتها فتزوجت غيره ثم طلقها هذا الغير ثم تزوجها هو مرة أخرى، تعود إليه بما بقي من الطلاق أم تعود بثلاث تطليقات؟ بثلاث تطليقات. عند مين؟ عند أبي حنيفة وأبي يوسف، ماشي. أما عند محمد فإنها لا تعود إليه إلا بما بقي يعني بطلقتين أو بطلقة المتبقي من الثلاث. هذه المسألة تعرف بهدم الزوج الثاني لما دون الثلاث. هو إذا كان قد طلقها ثلاثا وتزوجت غيره ثم تزوجها هو تعود إليه بثلاث، ماشي، طلاق جديد في ملك جديد. الإمام محمد قال لا، بل هي تعود إليه بما بقي من من الطلاق، ولم يهدم الزوج الثاني هذا ما بقي من هذا الطلاق. طيب احنا الامام محمد بنى كلامه في هذه الحالة على انه بالإبانة حرمها، والحرمة مؤقتة بهذا الزواج، فاذا تزوج او مغياه بهذا الزواج من الثاني، نكاح زوج غيره، فالزوج الثاني غاية لإنهاء الحرمة، فهي لم تكن قد حرمت عليه مطلقا. فإذا طلقها بعد ذلك تعود إليه بما بقي من العقد الأول، من العقد الأول. إنما عند أبي حنيفة وأبي يوسف فقال إنه تعود له ب طلاق جديد هدم كل المتبقي. اقرأ. وقال محمد رحمه الله لا يبدو ما دون الثلاث لأنه غاية للحرمة، هذا الزواج من الثاني غاية للحرمة بالنص، فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، فلا تحل يعني فهي محرمة عليه حتى تنكح زوجا غير، فزواج الغير كل الذي يصنعه أنه يحلها للأول ويرفع الحرم، فيكون منهيا ولا إنهاء للحرمة قبل الثبوت. لا إنهاء للحرمة قبل الثبوت، يعني قبل ثبوت قبل ثبوت الحرمة. والحرمة لا تكون إلا إلا بالثلاث، ولكن هنا ليست هناك حرمة. ولهما قوله عليه الصلاة والسلام لعن الله المحلل والمحلل له، سماه محللا وهو مثبت للحل. وإذا طلقها ثلاثا فقال وهو المثبت للحل، يعني الحل هذا إما سواء يتحقق بزواجه منها هذا الثاني إن كانت انتهت طلقاتها الأول من العقد الأول أو لم تنتهي أثبت حلا جديدا. وإذا طلقها ثلاثا فقال قد انقضت عدتي وتزوجت ودخل به الزوج ودخل به بالزوج وطلقني وانقضت عدتي والمدة تحتمل ذلك، جاز للزوج أن يصدقها إذا كان في غالب ظنه أنها صادقة لأنه معاملة أو أمر ديني. يعني دلوقتي المرأة قلنا انتهاء العدة لا يعرف إلا من جهته، هو طلق امرأته طلقة بائنة فقالت له والله البلد أظلمت في عيني لن أستطيع الإقامة بها أنا بعيدة عنك، سأسافر. بكى عليها وقال له أعلم ذلك ما طلقتك. قال سافري، صاحبك الله في حلك وترحالك، عسى الله تعالى أن يجمع بيننا. خرجت المرأة وسافرت وأتت إليه بعد فترة والتقته، قالت له يا فلان تزوجت؟ هل تزوجت؟ قال لا أطيق أن أرى امرأة سواك في بيتي. قالت له إذن اطمئن، أنا تزوجت، هو كان قد أبانها، أنا تزوجت بعدك، لأن البلد التي ذهبت إليها لا ما استطعت الإقامة فيها وحدي، لابد أن يكون معي رجل وأنا محتاجة وضعيفة. فبكى أيضا. قالت له ولكنه كان رجلا سيئا أساء عشرتي وما أحسن إلي فطلقني وانتهت عدتي منه. يبقى هنا وانتهت عدتي إيه منه، هيا فليجمعنا سقف واحد يا فلان. هل يصدقها أم لا يصدقها؟ هل هي قصة مؤلفة كما ألف شيخكم هذه القصة، أم له أن يصدقها؟ قال والله إذا كانت المدة تحتمل أن تكون فعلا انتهت عدتها منه وتزوجت رجلا آخر فأبانها وانتهت عدتها منه، فإله أن يصدقها وأن يتزوجها مرة أخرى ويقول لن نعود إلى ما فعلنا مرة أخرى. ماشي؟ طيب. لأنه معاملة أو أمر ديني. المعاملات والأمور الدينية يصدق فيها قول الواحد رجلا أو امرأة لتعلق الحل به، وقول الواحد فيهما مقبول وهو غير مستنكر، يعني لم ينكره أحد. إذا كانت المدة تحتمله، ما دامت المدة تحتمل أن تكون انتهت عدتها منه أولا ثم طلقها ثم تزوجت الثاني وطلقها انتهت عدتها منه، فاختلفوا في أدنى هذه المدة وسيبينها في باب العشرة. هيجي لك باب العدة إن شاء الله. طيب هكذا نبقى انتهينا من الإيش، من المرة القادمة إن شاء الله نبدأ من باب الإيلاء.